إني بأندلس أهيم فيا أخي علل بذكر حديثها قلبي الظمي في ذلك الفردوس أشرق شمسنا حينا وكنا للثريا ننتمي كنا السراج أقام يزهر عندما سرت البرية في ضلال مبهم فلقد خلقنا كي نكون أعزة الله أكبر بالفؤاد وبالفم والله في القرآن أخبر أنه للمسلم التمكين لا المستسلم بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم وإذا سألت فلم تجبك طلولهم فشرق بدمعك أو فاصبع القمى يا أرض أندلس الحبيبات كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تباد وعن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلم سعدت قرونا في ظلال المسلم ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي يا ويح عباد الصليب بحقدهم هدموا منا راح ضارات وتقدم لم يشفي غلهم مدائن حرقات ومساجد تهنت وأنهار الدم حتى ما شوا للغيد بين ستورها ليدنسوا العرض الذي لم يثلم حتى ما شوا للغيد بين ستورها ليدنسوا العرض الذي لم يثلم أبكي على تلك الكواعب ويلها سيقت إلى أحضان نذل مجرم أبكي على تلك الكواعب ويلها سيقت إلى أحضان نذل مجرم بالأمس كنا حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدنا بعد الأنجوم واليوم ذوقنا الأسرى ذوقنا هوانه واليوم ذوقنا الأسرى ذوقنا هوانه فبكينا دمعا قانيا كالعندام فبكينا دمعا قانيا كالعندام. يا للإسلام، يا للإسلام جرى دمه بين الأقوام، أدمته سهام وبنو الإسلام في الأرض نيام. بنو الإسلام، بنو الإسلام، ما زلنا نذكر أندلسا، نبكيها في صبح ومساء، ما زلنا نذكر أندلسا، نبكيها في صبح ومساء. ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا. ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا، فلكم ضيعنا أندلسا. بالله إن زرت الديار عشية عرج على أهلي هناك وسلمي، كانوا الملوك على الزمان وقرنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجوم. ابعث لي قرطبة السلام فإنها، ابعث لي قرطبة السلام فإنها طلعت على الدنيا فلم تتلثم. واسكب على جاينا ألف قصيدة وامزج إذا ما شئت دمعك بالدم. أتراك تعذر إن طيلة اشتكت، أتراك تعذر إن طيلة اشتكت، قل من نصارى أو قعود المسلم. أرأيت أشبيلية انتحبت على أبطالها إذ كبلوا بالأدهام. أرأيت أشبيلية انتحبت على أبطالها إذ كبلوا بالأدهام. وجزوا عن النبل الذي عرفوا به قتلا وفتكا فوق كل توهم. وجزوا عن النبل الذي عرفوا به قتلا وفتكا فوق كل توهم. قتلا وفتكا فوق كل توهم. ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي. ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي. وكأن أندلس التي عصفت بها أيدي الفرنجة تستجير بلا فم. لبيك لو أن النجوم تجيبني، لسريت في جيش إليك عرم رامي، ولصغت ناصري في في شفاهك بسمتان، ولا صوت ناصر في شفاهك بسمتان، ولا عدت أرفع فيك راية مسلمي، ولا عدت أرفع فيك راية مسلمي. وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن، وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن، وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن. وهنالك نخبرها الدنيا أنا سنظل على السنن، وهنالك نخبرها الدنيا أنا سنظل على السنن، أنا سنظل على السنن.